وخاصة في هذا الزمن الذي التبس الحق فيه بالباطل، فعلى الأمة أن تعود إلى فرقان ربها عز وجل. نعم، حتى يستبين طريق المجرمين ويظهر الحق من الباطل والهداية من الضلال والنور من الظلام. ليش؟ لأن القرآن هو الفرقان. ويستفاد من هذه الآية أن أحسن وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم العبودية. ولذلك لما أقبل بعضهم يطريه ويقول أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو الغلو. فما هو الأحسن؟ أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هل الأحسن أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد أم على عبدك محمد؟ ها؟ الثاني، وإن كان الأول يجوز أيضا، يجوز، لكنه أكمل وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى وصفه به في مقامات عالية، في مقام التنزيل ومقام التحدي والدفاع ومقام الدعوة ومقام الوحي ومقام الإسراء. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن هذا الوصف ثناء أم لا؟ ثناء، وليس بقدح ولا تنقص. ويستفاد من هذه الآية، أو يتفرع عن ما ذكرته الآن، أن الإنسان كلما كان عبدا لله كلما ازداد شرفا وعزة، كلما كان عبدا. وكيف يكون تزداد عبوديته؟ بطاعته لربه، باستسلامه لأوامره، بأنه لا يتصرف في نفسه أو في شؤونه أو في أمر إلا بمقتضى ما يرضي الله، لأنه يقول أنا عبد لله، أنا لست بحر، أنا لا أفعل كذا لأنه لا يرضي ربي. فهمتم؟ ويستفاد من هذا أيضا أن الإنسان كلما كان عبدا لله كلما وجب علينا أن نحبه، أن نحبه، لأنه لأنه عبد لله، والله يحب من كان عبدا له العبودية الخاصة. ويستفاد من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، لأنه قال العالمين، وهذا شيء مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، بل وبقية الطوائف عدا بعض الطوائف الضالة كالأحمدية، الأحمدية والقاديانية، لأنه قال للعالمين نذيرا، لأنه لو لم يكن آخر الأنبياء لأرسل إلى خاصة قومه، لكنه لما أرسل إلى العالمين دل ذلك على إيش؟ على أنه خاتم الأنبياء، زيادة على الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. ويستفاد من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير، وأن النذارة من طريق الدعوة، بل من أعظم أساليب الدعوة. والرسل وصفوا بهذين الوصفين، النذارة والبشارة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وهذا أحسن الأساليب في الدعوة إلى الله، أن يبشر الإنسان إيش؟ عجيب، وينذر. ولذلك بعض الناس يعيب على بعض الوعاظ الذي يخطب على النار أو يخوف الناس بالله، بشر يا أخي بشر، يسر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري وقال لهما يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. نقول أنت لا تفهم الأدلة، ما قال يسر أو ما قال بشر ولا تنذر، قال يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر. فهل الإنذار تعسير؟ أجيبوا لا، لأن أسلوب القرآن كذلك، أسلوب القرآن فيه إنذار أم لا؟ فأنه كلما ذكر الوعد ذكر الوعيد، الغالب أنه كلما ذكر الوعد ذكر إيش؟ الوعيد. فنقول إن مسألة الإنذار والتنذير والتخويف بالله عز وجل على وجه بهذا الشرط، انتبهوا، لأن هذه الأمور كلها لابد أن نذكرها لأنها تعد من أصول الدعوة يا أبا قاسم، إذا كان الإنذار والتنذير والترهيب على وجه لا يجعل الناس يقنطون من رحمة الله، ولا يجعل هذا الداعية يقنط الناس من رحمة الله ومن روح الله، فإنه مطلوب، وهو أصل من أصول الدعوة، بل من أصول دعوة الأنبياء. لأن بعض الناس من يغلب على دعوته الإنذار والتنذير والترهيب حتى يقنط الناس من رحمة الله، حتى السامع يقول خلاص هلكنا ونحن من والعياذ بالله من أصحاب النار وما فيها رحمة. فنقول مع الإنذار هناك إيش؟ أيضا ترغيب وتبشير. وبعض الناس من يفرط ماذا يصنع؟ لا دعوة له أو لا أسلوب له في الدعوة إلا التبشير، الجنة والمغفرة والرحمة دائما يدندن على هذا، وهذا لا شك أنه حسن، لكنه قد يعود على المدعو بالسلب لا بالإيجاء. ليش؟ لأنه يحمل كثيرا من الناس على الإرجاء. ها؟ ما دام الله غفور رحيم احنا بخير، احنا كذا، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، وانه ما يخرج من النار، وما هي إلا مسألة يعني أيامه لا أيامه يخرج إلى الجنة، يعني كأنه سيذهب الآن إلى بلده أو إلى فسحة ثم يدخل الجنة، هذا أيضا فيه محذور. طيب، ويستفاد من هذه الآية ثبوت الملك العظيم لله، السماوات والأرض. ويستفاد من هذه الآية أن الله لم يتخذ ولدا، وهذه صفة سلبية تدل على كمال غناه، لأن الذي يتخذ ولد فقير محتاج للولد. ويستفاد من هذه الآية نفي الشركاء عن الله في الخلق والملك والتدبير وفي كل شيء. ويستفاد من هذه الآية أن الله خالق كل شيء، فلا رب غيره ولا خالق سواه عز وجل، وخلق كل شيء، ومن ذلك الأفعال، أفعال العباد، عدا ما يستثنى مما لا يخلق. ويستفاد من هذه الآية أن الأشياء المخلوقة كلها موضوعة في موضعها، وأن الله لا يخلق الخلق هملا، حتى خلقه للشر، حتى خلقه للأشياء الضارة، فإن ذلك لحكمة، لأنه قدره تقديرا وسواه تسوية. فإذا قلت مثلا لماذا خلقت الأفاعي والعقارب وذوات السموم، خلقت إيش؟ لحكمة، بل لحكم عظيمة، لو أن الإنسان توقف يتأمل حكمة الله في خلقه لهذه الزواحف الضارة يستنبط أشياء عجيبة جدا. جعل الله عز وجل هذه الزواحف خاصة التي تزحف على بطونها مثلا في كتابه، والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. فالإنسان إذا نظر إلى هذا الثعبان الذي يزحف على بطنه تذكر عظمة الله. فالماشي إما على البطن وإما على رجلين وإما على أربع، ثم تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه، حينما سئل كيف يحشر يا رسول الله على وجهه، قال الذي أمشيه في الدنيا على قدميه قادر على أن يمشيه في الآخر على وجهه. رأيت هذه أمور إذن تثبت بها، ثم إنه خلقها للعبادة، فهي تعبد الله وتسبحه، وقد تكون أيضا فيها خير، وقد تكون سبب لقتل الناس وحضور أجلهم، وقد يكون فيها بعض المنافع، لأنه قيل أنه بعض السموم إيش نافعة نافعة. وهذا أيضا إذا نقول هذا لا يحتاج أن نستطرد فيه، لكن هذا مثال فقط، وقد ذكرنا هذا مثالا يعني مرارا. ويستفاد من هذه الآية التي بعدها ما ذكرنا من قبل، نفي اتخاذ الولد من قبل الله عز وجل. ويستفاد من هذه الآية أنه لا إله إلا الله عقلا ونقلا، عقلا ونقلا، أنه لا إله إلا الله عز وجل، يعني لا إله حق ولا معبود بحق إلا هو سبحانه. ويستفاد من هذه الآية أنه لو كان مع الله إله آخر لفسد ما في السماوات وما في الأرض، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وكذلك لو كان معه سبحانه وتعالى إله آخر، لو كان معه إله آخر ما استقام شأن هذا الكون، هذا الكون الذي هو من عرش إلى فرش، العالم العلوي والسفلي. إذا تأمل الإنسان إلى كل مخلوق لا تجد شيئا يسير في نظام متناقض أبدا، بل بتسلسل منتظم لا يتبدل منذ خلق الله السماوات والأرض. فأصل الدجاجة بيضة، ما تكون أصلها قالب صابون، ما رأينا ولا يوم صابونة خرج منها كتكوت، يعني نظام بديع. وما سمعنا يوما أن الدجاجة صارت تأكل العشب أو صارت تأكل الإسمنت، تنقر الجدار وتأكل الإسمنت، دائما منذ أن خلق الله الدجاج وهو يأكل القمح. فهمتم الآن صورة من صور نظام الله عز وجل في الكون؟ ما سمعنا يوما أن سمكة تطير في الجو مع الحمام، السمك لا يعيش إلا في الماء، صحيح أم لا؟ ليش؟ لأن نظام هذه المخلوقات محكم، لأن الذي حكمها واحد. ولذلك قال الشاعر دائما ننشدكم هذين البيتين: فوا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يشحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه الأشياء التي يراها الإنسان حتى في نفسه تنطق بوحدانية الله، لو أنطقها الله لقالت كلها لا إله إلا الله، فهمتم؟ ولا على بعضهم على بعض. ويستفاد من هذه الآية أن الله يسبح نفسه وينزه نفسه عما يصفه الواصفون المشركون. ويستفاد من هذه الآية أن الله علمه مطلق، فهو يشمل علم الغيب والشهادة، يعلم ما نسر وما نعلم. ويستفاد من هذه الآية أن الله عز وجل عالٍ ذاتا وصفة، لأنه قال تعالى: فتعالى عما يشركون. ولذلك نقول إننا إذا قلنا تعالى الله أو قال الله تعالى فإننا نثاب على ذلك، فنقول قال الله تعالى. إذا قلت تعالى هذا فعل ماضي، فهمت؟ يدل على أي شيء؟ على أننا ننزهه سبحانه، نجعله عاليا صفة كما هو عال ذاتا. فتعالى عما يشركون، وانظر عما يشركون، أصلها عما، يعني عما يشركون به من أي أنواع الشرك، أصغره وأكبره وجليه وخفيه، جميع أنواع الشرك عما يشركون، سواء كان الذين يشركون به جعلوا النار معه إلها أو العزير أو المسيح أو جبريل أو الرسل أو الأصنام، فهو عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرة تبارك وتعالى. يكفي هذا لنأخذ آيات التي بعدها. تعالى، لا لا لا، تعاظم، يلا. والتعالى تعالي من العلو أصلا، العلو. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال قبلها ويعبدون ما من دون الله ما لا يملك لهم رزق من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله تعالى فلا قال مجرد فوائد مسلكية. صحيح. ما نأخذ فوائد مسلكية بعدين إن شاء الله. نناقش يعني فيما بعد ما نأخذ الآيتين. أخذنا كثير من الفوائد. 23 فائدة. يلا. إذا شفت. يسبح لله ما في السماء. يسبح. يسبح لله ما في السماء. في دليل على القدر. نعم. لو كان معروف إذا تنازع هذا الملك. هذه بعدها. هذه الآية الثانية. نعم. إذا فوائد مسلكية نأخذها بعجالة سريعة. ما حضرت. حد. عظمة إثبات وعظمة الله. نعم. نعم. نعم. ثبوت الملك المطلق لله، ذلك ثبوت الحمد له وحده واستحقاقه له. نعم. الله عز وجل يمجد نفسه وهو الذي يمجد. كيف يمجد نفسه؟ ما هي أساليب التمجيد في القرآن لنفسه؟ مثل؟ لا لا لا. تبارك تعالى. تبارك تعالى. نعم. قبل ذلك البركة تحل بذكره. ذكرنا هذا كمان. أن القرآن نزل منجما مفرق. عدنان. وال إلى أن على الإنسان أن يعود إلى القرآن في كل شيء، لأنه لأنه إيش؟ لأنه الفرقان، لأنه الفرقان. نعم. نزل. كذلك. كمان. انتهينا من هذه الآية. إحنا الآن في صدر الفرقان. نعم. نعم. من أين أخذت هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ حسن. طيب ولكن كيف أخذنا هذا؟ هي. لأن المقام هنا مقام مدح أم لا؟ طيب. العبودية. نعم. فرعنا على هذا. كلما زاد الإنسان في عبوديته لله كلما زاد شرف المنافع وعزه. وبالتالي ينبغي علينا نحن أن نحبه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين في قوله ليكون للعالمين. نعم. للعالمين في يعني ثقلين. رجعنا الشرح. يعني كل الناس يعني وأنا دليل على أنه خاتم الأنبياء. نعم. نذير. علقنا هذا أيضا، يعني استنبطنا فائدة. كيف نقول إنه نذير وهو رحمة للعالمين، وهو صلى الله عليه وسلم الرفيق الرحيم الرؤوف في دعوته وأمته؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعم صحيح، ولكن في مجال الدعوة، لأن هذا نذكر أصول دعوية تستفيدون منها. ومن رحمته بهم أن ينذرهم، فلو يعني كان بشيرا فقط لوقع الكل في الإرجاء، فمن رحمته بهم أن ينذرهم ويبشرهم في نفس الوقت. إذا لا يلزم من كونه نذيرا يكون معنفا، ولا أن يكون بشيرا أن لا يكون نذيرا. طيب نعم الفوائد نعم الصفات المنفية التي في هذه الآية لم يتخذ ولدا لم يكن له خلق كل شيء ثبوتية ثبوتية ما هي الصفة التي جاءت في هذا المقطع خلق كل شيء ما هي الصفة كيف عرفنا هذا أي كيف عرفنا من خلق كل شيء ما السبيل إلى معرفة الصفات أنت اسمك عبد اللطيف نعم كل السبيل لمعرفة الصفات هي ثلاث سبل السبيل الأول هي ما النص القرآني وما وصف الله بنفسه السبيل الثاني قلنا هي أسماء الله أنت قل النص القرآني والسنة إذا نقول خلي التعبير أعم ما نص عليه نعم السبيل الثاني هو أسماء الله سبحانه وتعالى فكل اسم كل صفة والسبيل الثالث وهي الأفعال أفعال الله سبحانه وتعالى فكل فعل يدل على صفة على صفة صحيح طيب ها مثاله أي من صفاته سبحانه الصنعة أنه نعم ولتصنع على عيني لكنها تكون على سبيل الكمال على سبيل الكمال إيش المطلق طيب نقول أيضا فوائد مسلكية ذكر الله تعالى في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق قلنا في هذه الآية دليل قلنا فيها دليل عقله على عدم على وجود الله هو التبيتي أيضا كيف عرفنا هذا الدليل كيف توصلنا لأنه لو وجدت آلية مع الله لتنازعت هذه الآلية فيما بينها قلنا لم تقدر لكن لم يقدر بعض على بعض دل على عجزهم ثم أنه إذا على أحدهم على الآخر دل على أنه لا يحكم الكون إلا إله واحد صحيح؟ نعم حضرة فوائد نعم على اتخاذ الله عز وجل الولد لا على سبيل الإنجاب ولا على سبيل التبني نعم أن الله لم يخلق كل العباد كل الكون أم وأب فين أخذنا؟ انتقلنا للآية التي بعدها مالك هذه الليلة كما أخذ الله تعالى وذلك مأخوذ من قوله ما اتخذ الله من ولد لأن الولد يتخذ من الفقر وحاجة إليه تنزيه الله لنفسه نعم أثبتنا أنه لا إله إلا الله قلنا أن الله عالي من ذات وصفه ولي علم الله واسع لأنه يشمل الغيبة والشهادة ثم قال رحمه الله وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قلنا جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال يعني لا تقولوا الله مثل كذا أو صفته الفلانية مثل الصفة الفلانية لا تقول مثلا يده كيد كذا وكذا لا تقول وجهه كوجوهنا لا تقول مثلا عيناه كأعيننا وهكذا لماذا؟ لأنه سبحانه لا مثيل له لا مثيل له فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا قد يكون دليلا على عدم جواز ضرب المثل لله ومماثلته بخلقه فهو عز وجل قد أخبرنا أنه لا مثيل له، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا الله أندادا. ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا قال أين الصفة المنفية في هذه الآية؟ ما هو الجواب؟ الجواب قد يكون هذا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أن الإنسان عليه ألا يقول على الله فيما يتعلق بذاته وصفاته بغير علم. وكذلك نقول في الشق الأول، نقول فلا تضرب الله الأمثال، أي أنه لا مثيل له، أنه لا مثيل له. والآية توحي بأن الذي يتكلم في الصفات أو في الذات بلا دليل قائل على الله بغير علم، لأنه قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الله يعلم، يعلم نفسه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فهو أعلم بنفسه من نفسه، وأعلم بصفاته سبحانه وتعالى من خلقه. فأي إنسان متكلم في الذات أو الصفات بلا دليل قائل عليه سبحانه بغير علم، لأن هذا أمر من أعلى أنواع الغيب، من أعلى أنواع الغيب. وإذا كان الغيب لا يتكلم فيه أصلا بالرأي، ولا يثبت القول فيه بالقياس، بل إن شئت فقل حتى ولو كان قول الصحابي، إذا كان يأخذ عن بني إسرائيل قد لا يؤخذ بقوله. مثل لو جاءنا قول عن صحابي يأخذ عن بني إسرائيل يتكلم عن الجنة أو النار، صحيح؟ أو الأنبياء، لأن الأنبياء في الأصل غيب أم لا؟ قال الله تعالى بعد أن ذكر قصة نوح تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. إذا كان قول هذا الصحابي الذي يأخذ عن أهل الكتاب مردود أو فيه نظر، نقول فيه نظر، فما ظنك بأعلى أنواع الغيب وهو الكلام في أي شيء؟ في الذات وفي الصفات، في الذات وفي الصفات. ولذلك رحم الله الإمام أحمد حيث قال لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز بذلك القرآن والحديث. واضح القرآن إيش؟ والحديث يعني والسنة، والسنة. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الآية دليل على أن الكلام في الذات وفي الصفات شيء يفوق علمنا ويفوق مداركنا العقلية، وهو كذلك. وهناك أشياء من المخلوقات التي هي من أقرب ما يكون إلينا تفوق عقولنا ومداركنا، ولا نستطيع إدراكها ولا حدها ولا وصفها، ولا زال الناس الآن يبحثون عن مادتها حجمها ولم يتوصلوا إلى ذلك. كالروح، فالروح أقرب ما يكون للإنسان لأنها ساكنة في جسمه، والكل أقر بوجودها، حتى الملاحدة أقر بوجود الروح. ولذلك يفرقون بين الرجل النائم والرجل الميت بيش؟ بوجود الروح فيه. حتى أهل اليونان والفلسفة كذا أقروا بالروح، لكنهم إلى الآن ما توصلوا إلى معرفة هذه الروح كيف هي، هل هي من كهرباء، هل هي من أكسجين، هل هي من هيدروجين، هل هي ما استطاعوا، هل هي طاقة، يعني ما استطاعوا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل، شيء يفوق العقول. فإذا كان هذا في المخلوق فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذا شيء أقرب ما يكون للإنسان. ناهيك عن الأمور التي منفصلة عن الإنسان وهي من المخلوقات ولا يمكن إدراكها أبدا، مثل ما أخبرنا في الجنة أشياء تقرأ نصوص وهي ثابتة وصحيحة، لو قستها بالمقاييس الدنيوية في هذا العالم لقلت مستحيل. فأنهار الجنة مثلا ليست أخاديد كأنهار الدنيا، بل تجري على وجه أرض الجنة، ولا تفيض لا يمنى ولا يسرى. من لبن لم يتغير طعم، نهر من اللبن، عسل مصف، خمر لذة للشاربي. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الحور العين أن الإنسان يرى مخ سوقها من تحت الجلد من رقتها وجمالها، لو تفلت في البحر لصار كالعسل، لو أنه كشف شيء من وجهها لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأت ما بين السماء والأرض ريحا. النار نفس واحد من أنفاس أهل النار، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تنفس رجل من أهل النار نعم لأحرق كل من في المسجد، نفسه فقط. إذن أشياء لا تقاس بمقاييس، وهذه مخلوقات أم لا؟ فما ظنكم بالخالق؟ إذن احنا ضربنا الآن مثالين، مثال أول بما يتصل بالإنسان ويحس به الإنسان، يحس به لا شك. الثاني بالجنة التي هي منفصلة عنا، وهذا قد يقول قال في الآخرة. طيب في الأرض في أشياء منفصلة عنا ولا يمكن إدراكها، كالجن كالملائكة لا يمكن، مع أنه قد جاءت بعض الصفات، الأجنحة، الوجه، الملابس، الريح، النور، الريح، نعم جاءت أشياء نصوص تدل، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك ما يمكن أبدا إدراك ماهية إيش الملائكة ولا صفاته. نعم لا يمكن أن ندركها، نراها ولا ندركها. نعم هذه الشمس فوق رؤوسنا، ما يستطيع الإنسان ينظر فيها ولا أن يدرك إيش حجمها، وإنما الذي ذكر إنما على سبيل إيش التقدير فقط والتخمين ليس إلا. فالخالق من باب أولى، ولذلك قال تعالى هنا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا نقول إذا سئلنا عن أي صفة نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، ليس لنا علم بهذه الأمور لأنها تفوق العقول الضعيفة. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. ألف الأعراف، قل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما حرم، إنما هذه من أدوات الحصر وهي تفيد التوكيد. إنما حرم، التحريم في اللغة هو المنع، واعلم أن تحريم الله نوعين، تحريم قدري وتحريم شرعي. فقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، تحريم قدري ولا شرعي؟ قدري. قدري. طيب إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، شرعي. قلنا إن هذه المادة الحاء والراء والميم معناها المنع، ولذلك سمي بحريم البئر، وهو الشيء الذي يحوطه ويمنعه من أن يفيض على وجه الأرض. حرم ربي يعني خالقي ومالكي ومدبري وإلهي ومعبودي الفواحش، جمع فاحشة، والفاحشة هي الذنب الذي يستفحش ويستقبح، وأصلها من الفحش، والفحش الفحش الخروج عن الحد، الخروج إيش عن الحد. تقول فحش كذا وكذا يعني زاد عن حده، زاد عن حد. تقول فلان غني غنى فاحش يعني غنى زائد على الحد. طيب أصيب الثوب بنجاسة فاحشة يعني زائدة عن حد يعني كثيرة، فهو يفيد الكثرة والزيادة عن الحد. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش جمع فاحشة، لكن الكلام عن شيء محسوس أم شيء معنوي؟ محسوس معنوي، ما ظهر منها وما بطن. طيب الفواحش جمع فاحشة، فإذا قال قائل ما الفاحش؟ نقول الفاحشة في الحقيقة في الغالب في كتاب الله تأتي عن ما يقع الإنسان فيه مخالفا لشريعة الله عز وجل في اتصال جنسي، انتبه، في اتصال جنسي. فذكر الزنا ووصف بأنه فاحشة، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، نكرة ولا معرفة؟ نكرة، فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى عن اللواط على لسان لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون إيش؟ الفاحشة. فذكر هنا بالتعريف أم بالتنكير؟ بالتعريف بألف لا لا، فكأنه قال الفاحشة التي أجمع الناس جميعا على فحشها وقبحها وفظاعتها ونكارتها الفاحشة، لأن الألف واللام في الغالب تكون للعهد الذهني، العهد الذهني، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ما البيت العتيق؟ الكعبة. إذا قيل البيت طاف بالبيت، ما المراد بالبيت؟ لأن الألف لام دالة على العهد الذهني. هنا الفاحشة، أتأتون الفاحشة يعني التي وقع الإجماع على فحشها. هل في أي شيء؟ في اللواط، وهي أن ينزو الذكر على الذكر والعياذ بالله. الثالث ذكرت بالتنكير لكنها زيد لها في الوصف، في نكاح ما نكح الآباء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والمقت شدة البغض، فهمتم؟ أخف هذه الأمور الثلاثة الزنا، فالزنا أقل فظاعة من نكاح إيش؟ ما نكح الأب، وما نكح الأب أقل فظاعة من اللواط، هذا في الغالب. لكن انظروا إلى قوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن كثيرا من المفسرين لا قالوا إنها ليست الفاحشة المعروفة يعني الوقوع في الزنا، بل سوء الأخلاق، سوء الأخلاق إذا ساء خلقها كثر تمردها، فحينئذ جاز ماذا؟ جاز إخراجها من بيتها إذا طلقت. لكن ما تقول في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذا الزنا، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفى. ولكن هذه الآية منسوخة كما هو معلوم بأي شيء، بآية الرجم أو الجلد. ربي الفواحش، نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر يعني ما علن وعلن، ما ظهر منها وما بطن. قيل ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها للناس وما بطن، يعني ما يظهر للناس وما لا يظهر. وقيل ما يعلم وما لا يعلم، والكل صحيح، ما ظهر منها وما بطن. فالفاحشة محرمة سواء أظهرت أم أخفيت، فإنها إيش؟ محرمة. لأنه قد يقول قائل إنه إذا أسرها الإنسان لن تكون فاحشة لأنها لن تتفحش ولن تظهر، ما هو الجواب؟ نقول هي فاحشة أيضا، فهي إيش؟ محرمة ما ظهر منها وما بطن. والإثم، الإثم الذنب عموما، سواء اقترفه الإنسان فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين العبد. والبغي، البغي هو العدوان على الغير، العدوان على الغير، وهو إيش؟ الظلم، كما قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقوله بغير الحق، قد يقول قائل إن هناك بغيا بحق لأنه قال بغير حق، فهل هنا بغير حق تخصيص؟ هل هي تخصيص للعموم أم هو وصف كاشف؟ وصف كاشف، وصفة كاشفة التي تكون كالتعليل للحرمة، يعني والإثم والبغي بغير الحق، يعني لأنه لا حق لكم فيه، لا حق لكم فيه. وأن تشركوا بالله، يعني أن تجعلوا مع الله عز وجل شريكا في العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به إيش؟ سلطانا. هذه نقول فيها ماذا؟ هل فيه شرك أنزل الله بها سلطانا؟ لا، نقول إذن هو وصف كاشف، يعني ما لم ينزل به سلطانا، يعني لأنه لم ينزل الله به سلطانا. والسلطان هي الحجة، السلطان قد يراد به الحجة والعلم، وقد يراد به الحكم، صحيح؟ مثاله قوله تعالى قل فأتوا بكتابكم أم لكم سلطان مبين، قل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وكقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إلا بعلم. وقد يراد بالسلطان ماذا؟ الحكم، كقوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فمن نفعه سلطانه هو الحكم. طيب، هنا ما المراد؟ سلطان الحجة، نعم، لأن الحجة بالنسبة لصاحبها تكون كالقوة وكالسلطة وكالحكم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من جملة ما حرم. ولنحسب كم من محرم في هذه الآية: الفواحش، الإثم، البغي، الشرك، القول على الله بغير علم. هذه خمس محرمات تضمنت هذه الآية. قال العلماء اتفقت جميع الشرائع على تحريمها، اتفقت جميع الشرائع على تحريمها. البغي بغير الحق يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه القتل أم لا؟ يدخل. هل يدخل فيه الربا؟ يدخل وما يدخل؟ يدخل في البغي بغير الحق، لأنه إيش؟ ظلم، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل. ولذلك قال العلماء إن الربا قد أجمع جميع الشرائع على تحريمه أخذا وعطاء. هذه الأمور كلها محرمة إيش؟ في جميع الشرائع. فإذا قال نحن ليش نقول هذا القول؟ ما يكفينا شريعة الإسلام؟ نقول هذا من باب توكيد ماذا؟ توكيد الحكم، توكيد إيش؟ الحكم، لبيان أن هذه أمور ليست بمنسوخة، حط بالك، لأنها من قسم الشرائع أم الشعائر، من قسم الشرائع، لأن الشرائع لا نسخ فيها بخلاف الشعائر. لأن قد يقول قال إن هذه الشريعة لم توجد، الشعيرة، إن هذه الشعيرة لم توجد في في الديانات الماضية، نقول وجودها في الإسلام أوجدها، أو أنها وجدت فيما مضى، نقول ولا توجد الآن. فإذا قيل لا توجد الآن ماذا نقول؟ نسخت. لكن الشرائع، أجيبوا جماعة، هل تنسخ؟ لا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ. طيب إذا قال الشرائع هذه مشروعة إيه، ولكن التشريع التحريم تشريع كذلك، التحريم تشريع، لأن التشريع إما أن يشمل الأوامر ويشمل النواهي، في هذه أمور محرمة ومشروعة، يعني مشروعة ليس في جوازها، مشروعة في إيش؟ في حرمة القرب منها واقترابها واقترافها، تجدها في جميع الشرائع. نعيدها، يلا، الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله والقول الله بغير علم وأن تقول الله ما لا تعلمون، في أي شيء، في أمور، في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في أحكامه الشرعية والكونية. يحرم علينا أن نتكلم بغير علم في ذات الله، ويحرم علينا أن نتكلم بغير علم في صفات الله، ويحرم علينا أن نتكلم بغير علم في أفعال الله، ويحرم علينا أن نتكلم بغير علم في أحكام الله سبحانه الشرعية والكونية. وانظروا كيف قرن هذا الإثم بماذا؟ بالشرك بالله. فدل ذلك على أي شيء؟ على فضاعته، على فضاعته. فإذا قال قائل ما هي الصفة السلبية التي تضمنتها الآية الكريمة؟ ما هو الجواب؟ الشرك بالله، أن تشرك بالله، أنه سبحانه واحد أحد. وكذلك نقول وأن تقول الله ما لا تعلمون، قد يتعلق هذا بإيش؟ بالصفات، بأنه لا مثيل له، لا مثيل له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله. يستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين، الأولى فلا تضرب الله الأمثال، تحريم تمثيل الله عز وجل بخلقه في الذات أو في الصفات أو في الأفعال، وأن هذا محرم ومن كبائر الذنوب. ويستفاد من هذه الآية أن الإنسان مهما اتسع علمه فإنه لا يعلم شيئا، ولذلك مسكين من قال قد شبعت بالعلم. قيل لبعض السلف إن فلانا قال إنه لم إن فلان يقول أنه ليس في حاجة إلى أن يسمع. افهم لي هذا الكلام جيدا. قيل لبعض السلف إنه غير محتاج، فلان يقول إنه غير محتاج لأن يسمع الآن، خذ الشهادة، احنا في زمن نسأل عن الشهادات فيه. قال إن قال ذلك فإنه جاهل، والرجل عنده علم، يعني هذا الذي نقل خبره أو الخبر عنه أنه خلاص غير محتاج لأن يسمع، عنده علم، مشهود له بالعلم. لكن هذا العالم الرباني الذي هو أوسع منه علما وبصيرة قال إنه جاهل، قال لأن الرجل إذا اكتفى بالسماع ورأى أنه مكتف بالسماع فإنه جاهل، ولا يزال الرجل عالما ما دام يسمع، ويلحق بالسماع ماذا؟ يقرأ ويبحث. فهمتم؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويستفاد من هذه الآية أن الكلام في ذات الله وصفاته بغير دليل قول عليه بغير علم. ويستفاد من هذه الآية وجوب سد هذا الباب على الإنسان، لا بد أن تسد هذا الباب عن نفسك، لأن الله تعالى الذي خلقك إذا قال لك إنه يعلم وأنت لا تعلم، هل تذهب لتتكلف وتتعنت، نعم، تحاول أن تتسلق أشياء يعني تدخل في أوهام، أم أنك الأولى لك أن تسمع كلام الله وتستجيب وتستريح؟ ما هو الأولى؟ ولذلك لا، ما أذعن شخص أو ما استكبر شخص وعاند وفتح على نفسه هذا الباب إلا ظل والعياذ بالله. حتى ذكر كثير من السلف أن كثيرا منهم يسلم منهم الإيمان على فراش الموت, يسلم منهم الإيمان حقيقة على فراش الموت, يموتون على غير الإيمان. ليش؟ لأن الخوف في هذا الأمر ليس بالأمر الهين, لأنه الكلام فيه أعظم شيء وهو الخالق عز وجل. ويستفاد من الآية التي بعدها أن الذي يحرم هو الله عز وجل, حرم ربي. ويستفاد من هذه الآية أن جميع الفواحش محرمة سواء ظهرت للناس أم لم تظهر, سواء ظهرت أم لم تظهر, وسواء علمها الناس أم لم يعلموها. حتى ولو كان بعض الناس لا يعلم أنها فاحشة فإنها محرمة. ويستفاد من هذه الآية تحريم الإثم, تحريم الإثم. ويستفاد من هذه الآية تحريم البغي والعدوان والاعتداء على الخلق, وأن العدوان لا حق لفاعله ومرتكبه. فالله عز وجل نهى عن الاعتداء, ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أما قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, فهذا ليس من العدوان بل من باب القصاص والأخذ بالحق واسترجاع استرداد الحق إلى أهله. ويستفاد من هذه الآية تحريم الشرك بالله. ويستفاد من هذه الآية أن المشرك ليس له حجة ولا سلطان ولا برهان على فعله أبدا, ولا يمكن أن يأتي بدليل يبرر شركه. وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به, لا برهان له به. ايش معنى لا برهان له به؟ يعني ليس له برهان فيه. ليس معناها أنه إذا أتى ببرهان أقبل, لأنه لن يكون له برهان, لأن الصفة صفة كاشفة. ويستفاد من هذه الآية تحريم القول عليه بغير علم, وهي كبيرة من كبائر الذنوب, وقد عرفت بماذا؟ باقترانها بالشرك, باقترانها بالشرك. وهل هذه الآية على الترتيب, يعني الترتيب الأشنع في الأشنع؟ ذهب إلى ذلك ابن القيم, والصحيح خلاف قوله, صحيح خلاف قوله. طيب, ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. الآن انتقل المؤلف رحمه الله ليسرد الآيات التي أثبت الله تعالى فيها صفة الاستواء. وقوله في سبعة مواضع, الحق أن هذه الآية هي الوحيدة في كتاب الله التي قال فيها الله عز وجل أنه استوى بهذا الصيغة, الرحمن العرش استوى. لكن في سبعة مواضع يريد المؤلف المعنى ولا اللفظ؟ أجيبه. هل في سبعة مواضع يعني الرحمن العرش استوى آية تكررت سبع مرات في القرآن, أم المعنى الثاني؟ الثاني, في سبعة مواضع يعني أن الاستواء ذكر في كتاب الله في سبعة مواضع, لكن بهذه الصيغة الرحمن العرش استوى ذكر بهذه الصيغة في آية واحدة في طه. الرحمن على العرش استوى. طيب, الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى, والرحمن اسم أنكره المشركون وقالوا إننا لا نعلم رحمنا إلا رحمن اليمامة. فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن هو الموصوف بالرحمة الواصي أم الواسي؟ الواسعة, الواسعة. فهمتم؟ ما الفرق؟ الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فتكون رحمته حينئذ خاصة أم عامة؟ بال وكان بالمؤمنين رحيما، رحمن بمن؟ بكافة بكافة الخلق. على العرش، على تفيد الاستعلاء، على حرف على في اللغة العربية من معانيها الاستعلاء. العرش في اللغة العربية هو السرير الذي يجلس عليه الملك، فهمتم؟ سرير أو الكرسي العظيم الذي يجلس عليه الملك. والدليل على ذلك أيضا من القرآن كقوله تعالى: إني وجدت امرأة، على لسان الهدهد، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن عز وجل فإنه سقف الجنة، بل وسقف جميع هذا الكون، كل شيء تحت سقف هذا العرش العظيم. واعلم أنه لا دليل صحيح يدل على مادة هذا العرش. وقد تكلف بعض العلماء واستندوا إلى أحاديث واهية ذكرت فيها مادته أنه من ياقوت أو من خشب، كل هذا لا دليل عليه صحيح. واعلم أن العرش أول ما خلق الله عز وجل من العالم العلوي، وجمهور العلماء على أن العرش مخلوق قبل القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله عز وجل من الأشياء القلم، ثم قال له اكتب. واختلف العلماء هل أول شيء، نقول الجمع كالتالي: أن القلم باعتبار السفلي، وهو وإن كان عاليا لكن العرش مخلوق قبل القلم وهو الصحيح. طيب، وهو قول من؟ قول كثير، وهو قول جمهور العلماء أيضا. وقوله استوى، هذا الفعل له معان، بل هي أربعة معان: على وارتفع وصعد واستقر. هذه المعاني التي ذكرها السلف حتى في اللغة، فاستوى بمعنى على، ارتفع، صعد، استقر. قال الله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إذا علوتم وارتفعتم عليه وصعدتم. ولكن الثلاثة الأولى أقرب إلى معنى استوى، وإن كان استقر أيضا نقول مستعملة وجاءت في كلام السلف، لكنها أقل استعمالا من الثلاثة الأولى. طيب، الرحمن والعرش استوى، وقوله في سورة الأعراف، وهنا نلاحظ شيئا، أن المؤلف صار يذكر السورة التي يستدل بالآية التي فيها، لأن الآيات التي سبقت ما ذكر السورة، وإنما المذكور عندكم في الحاشية كذا. لكن هنا في صفة الاستواء جعل ينسب الآية إلى السورة ويقول في سورة كذا، فلماذا؟ نقول من أجل أن يقوي الاستدلال، لأنه إذا قال وقوله تعالى الرحمن العرش استوى، أو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، يكتفى بذلك أم لا؟ ليش يكتفى؟ لأن المستدل به ثابت ثبوتا قطعيا لا جدال فيه، وهو القرآن الكريم. لكن لما صار يذكر الآية ويقول من أي سورة، اشتوحي يقوى الاستدلال أم لا؟ يقوى، كأنه يقول إن هذه الآية في السورة الفلانية إنها من كتاب الله، إنها كذا، إنكم تقرؤونها. ولنضرب لكم يقول القائل إن الله تعالى حرم الربا، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أو الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يسمع يعلم أنه قرآن أم لا؟ لأن هذه الآيات مشهورة أم لا، والقرآن مشهور أم لا؟ طيب، لكن يأتي شخص آخر يقول الربا محرم في كتاب الله، قال الله في سورة البقرة، قال الله في سورة آل عمران، قال الله في سورة الروم. نعم، ماذا يقوى الاستدلال؟ يقوى الاستدلال، لأن الاستدلال يقوى كلما ذكر السند، أو أنه من أساليب تقويته ذكر السند، وإن كان القرآن لا يحتاج إلى أن يذكر سنده لأنه ثابت ثبوت قطعي، لكن هنا ذكر السور ذكر المصدر ليس ذكر للسند في الحقيقة، ليس ذكر للسند بل هو ذكر لمصدر الآية. ولذلك قال في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إن ربكم يعني إن خالقكم مالككم مدبر شؤونكم إلهكم معبودكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماوات وهي سبع، والأرض أيضا وهي سبع، في ستة أيام. اختلف العلماء هل هي أيام بأيامنا أم أيام بأيام الله، والصحيح أنها أيام بأيامنا بأيامنا نحن، وهذا قول الجمهور. في ستة أيام، وهو كان قادرا على أن يقول له كن فيكون، لكن حكمته اقتضت ذلك، هو الذي شاء أن يخلقها في ست أيام، لأنه لو أراد أن يقول لها كن فيكون لكانت، تكون ولا ما تكون؟ تكون ولا شك. في ستة أيام، أول هذه الأيام الأحد وآخرها الجمعة، هكذا جاء في الأحاديث. طيب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام لما اقتضته حكمته أم لعجزه؟ الأول. الأرض كم استغرق خلقها؟ أربعة أيام، والسماء يومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، لا العكس العكس، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. هذا يومين لكيف؟ هل نقول أربعة أيام مع اثنين ستة، أم اثنين مع اثنين؟ اثنين مع اثنين، لأن الفيل الظرفية الظرف الكل كم؟ أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن يومين نضيفها إلى ستة أم إلى أربعة؟ إلى أربعة. فالأرض خلقها في يومين، وضع الرواسي فيها والتقدير ووضع الخلق يعني الرزق وهذه الأمور كم؟ يومين، صار المجموع أربعة أيام. السماوات قضاؤها في يومين، هذه ستة أيام. في ستة أيام ثم استوى، وثم تفيد ماذا؟ التراخي، تفيد التراخي وتفيد أيضا الترتيب، الترتيب والتراخي. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما المراد بقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال؟ نعم، المراد أن لا نقول الله كذا والله عيناه كذا، يعني أن نمثل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين أو بغيره، أنه لا يجوز تمثيل الله بخلق لا في ذاته ولا في صفاته. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما هي الصفة السلبية هنا في هذه الآية؟ يستفاد منها يعني من معنى هذه الآية أنه لا مثيل له، بما أنه يعني يقول أن الله يعلم أسماء تعلم يعني لا تعلمون كلها صفاته وذاته، فلا يجوز لكم تتكلموا فيها يعني، فهي ليست كالمخلوقات يعني، فهو واحد في صفاته. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرم كمان التحريم هو المنع، والتحريم يكون شرعي أو قدري. التحريم الشرعي مثل تحريم الخنزير، لحم الخنزير، تحريم القدر. لا وشحمه، أنت قلت تحريم لحم الخنزير وشحمه. التحريم القدري مثل تحريم حرم الله سبحانه وتعالى على موسى المرض، تحريم قدر المرض. المرض المرض المرض المرض هي. طيب هذا تحريم قدري. هنا ما نوع التحريم في هذه الآية؟ الشرعي. قل إنما حرم ربي الفواحش. ما الفواحش؟ نعم. الفواحش معنى استفحشهم الناس؟ أي استقذروه وعدوه استقبحوه. هذا الأصل المبنى اللغوي يدل عليه شيء. الخروج ومنه زاد حده في الغنى. طيب الفواحش جمع فاحش، جمع فاحشة، وهل هي معدودة؟ حاتم ما هي؟ كيف وصف الله تعالى الزنا؟ هل وصفها بالتعريف أم بالتنكير؟ التعريف؟ التنكير. آية لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. نكاح ما نكح الأب. طيب الزواج، أنت قلت الزواج الآن، لو أن أباك عقد على امرأة ولم يدخل بها هل تحرم عليك؟ أنت قلت الزواج. مجرد العقد صح؟ نعم. اللواط. نعم. طيب ما ظهر منها وما بطن. جمال. طيب والإثم الباغي بغير الحق. يوسف. العدوان بغير الحق، هل في بغي بحق؟ يعني قالوا البغي بغير الحق. لا تدري سبحان الله. نعم. يعني المعنى والبغي بغير الحق أي لأنه بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم تشركوا بالله. ما الشرك بالله؟ ما هو الشرك بالله؟ شرك بالله وغير الله لله لله. يعني كيف؟ أن يصرف نوع من أنواع العبادة لله. لله. لله. غير الله. ما لم ينزل به سلطانا. أن السلطان قد يكون العلم أو الحاكم. أو الحكم. الحكم أو العلم أو الحجة. طيب هنا ما لم ينزل به سلطانا ايش معنى سلطانا؟ حكما ولا حجة؟ حجة. طيب هذه صفة ايضا كاشف. وان تقول والله ما لا تعلمون في اي شيء او احكامه الشرعية والكونية. طيب ما هي الصفة السلبية التي تضمنتها الآية الكريمة؟ أحمد ها؟ ما تعرف. نعم. الصفة السلبية هو الشرك بالله وكذلك المثيل في الصفة السلبية الشرك بالله يعني أي شرك بالله؟ لا أنه لا شريك له، إذن وحدانيته سبحانه لا مثيل له في الأفعال وفي الصفات. في من أين أخذنا هذا؟ من وأن تقولوا الله ما لا تعلمون. بدأنا في الآية التي بعدها فوائد مسلكية، استفدنا فوائد مسلكية من هاتين الآيتين. نعم. لا يجوز جعل المثيل لله عز وجل وتمثيل الله عز وجل بأحد خلقه لا جملة ولا تفصيلا. الإنسان مما اتسع علمه فهو لا يعلم شيئا بالمقارنة مع ما لا يعلم، قول تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. الكلام على الله بغير علم لا يعلمونه. حاتم تحريم الشرك. فواحش؟ لا. اتفقت كل الشرع على تحريمها. شو سد هذا الباب على الإنسان؟ شو أي باب؟ قول الله بغير علم. القول الله بغير علم. ها؟ ماذا قلت؟ بغير علم. نعم. الذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى. من أين أخذنا هذا؟ حرم ربي. حرم ربي. هو أصلا سبب نزول الآية هذه معلوم، أن ناسا ظنوا أن بعض الأمور محرمة فجعلوا يحرموا، فنزلت الآية ترد عليه. الرحمن العرش استوى، تكلمنا في هذا. يوسف الرحمن، ما معنى الرحمن؟ لا لم تراش. نعم. يعني المتصف بالرحمة الواسعة صحيح؟ طيب على العرش، ما هو العرش؟ العرش هو السرير الذي تكلم عليه في اللغة صحيح؟ طيب في الاصطلاح وسقف الكون كله بسماواته وأراضيه. طيب من أي شيء خلق هذا العرش؟ وهو قول ما قلت قول الجمهور. نعم. قلنا ماتت العرش غير معلومة. غير معلومة. من نعم ادعوا امورا ولكنها لا تذكر. طيب الرحمن العرش استوى، ما المراد باستوى يا توفيق؟ ما معنى استوى؟ ها؟ لا تدري استوى انت؟ كم من معنى لها؟ أربع معاني. أكثر استعمالا. طيب هل فيه دليل من القرآن على أن استوى بمعنى ارتفع أو على أو صعد؟ نعم قوله تعالى تستوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربك إذا استويتم عليه ما يعني علوتم وارتفعتم فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك فقل الحمد لله. هذا الذي أخذنا. إذن ها ال... أه؟ بدأنا فيها فقط ها؟ ما شرحناها أخذنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أخذناها هذه في خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لو قال قائل لماذا استغرق خلق السماوات والأرض ستة أيام؟ نعم والله قادر كن فيكون لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ستة أيام، أيام الأسبوع كم هي؟ سبعة. طيب أول الأيام هذه في الخلق وآخرها الجمعة. الأرض كم استغرقت في الخلق؟ يومين. طيب ويدخل فيها الدحو أيضا. السماء يومين. طيب هل هي أيام بأيام الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أم هي بأيامنا نحن؟ هذا هو الراجح. تمام. قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول في استوى على العرش مثل ما قلنا في الأولى. فهنا أثبت الله تعالى لنفسه صفة الاستواء وهي صفة فعلية لله تبارك وتعالى. استوى على العرش، هل هي صفة فعلية أم صفة لازمة؟ قد تكون فعلية وقد تكون لازمة. فهي لازمة وقد تكون أيضا فعلية. فاستوائه سبحانه وتعالى مثلا عندما ينصب له العرش للقضاء بين عباده يوم القيامة، انتبه، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يستوي على عرش استواء لائقا به لا يشبه استواء المخلوقين على المخلوقين. وخالف في ذلك أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وغيرهما والأشاعرة وأنكروا صفة الاستواء وقالوا إنه ليس استواء بمعنى بل بمعنى الاستيلاء. وذهب فحرف بعضهم أيضا المعنى أو اللفظ تحريفا معنويا فلم يصرح بالاستيلاء فأبدل الاستيلاء بالهيمنة كما فعل صاحب ظلال القرآن هيمن. واستدلوا لذلك بكلام العرب بكلام العرب. أما استدلالهم بكلام العرب فقد استدلوا ببيت لا ندري قائله ولا فصاحة شاعره وهو قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، يعني بشر بن مروان. قالوا استوى يعني استولى على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال ولا يمكن أن يستوي الله عز وجل يعني بمعنى الارتفاع والعلو، لا يمكن، لأنه لو قلنا إنه يستوي استواء بهذا المعنى لقلنا إنه محدود، لقلنا إنه محدود. ليش؟ قالوا لأن المخلوق إذا استوى على المخلوق يكون محدودا، ما يتسع لكل شيء، كاستواء الرجل مثلا على البعير أو استواء الجالس على الكرسي، محدود حده إيش هو؟ هذا الشيء الذي استوى عليه. ولذلك قالوا لما أقبلت امرأة الجهم بن صفوان الكوفة وجاء الناس يسألونها عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى، قالت لا، أنه لم يستوي، إنها تكفر بذلك. قالت لو كان قد استوى لكان محدودا، لكان محدود على محدود. ثانيا قالوا يلزم من هذا أيضا أن يكون جسما، إذا استوى أن يكون جسما، لأن الأجسام هي التي يستوي بعضها على بعض. ثالثا قالوا يلزم من ذلك أيضا أن يكون فقيرا للعرش، والله غني عن العالمين، فالملوك هم الذين يحتاجون إلى العروش للاستواء عليها والاستراحة عليها، نعم، فصار عندهم كم اللازم. الأول أن يكون محدودا، ثانيا أن يكون جسما، ثالثا أن يكون فقيرا مفتقرا للعرش، والله تعالى غني عن العالمين. هذه أهم اللوازم التي ذكروها في إنكار صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، والرد عليهم يكون أولا بما استدلوا به، فإن استدلالهم بهذا البيت، نعم، نقول نسألهم أولا عن سنده وصحته، وعلى تقدير صحته واتصال سنده نقول إن المجاز غير داخل في الصفات، لأن الأصل أن آيات الصفات تبقى على ظاهرها، الأصل أن آيات الصفات تبقى على ظاهرها، وأن تحمل معانيها على الحقيقة، معنى المجاز على الحقيقة، لأن الأصل في الكلام عموما الحقيقة من المجاز، الحقيقة. ناهيكم عن آيات الصفات، عن آيات الصفات. ثانيا أن تأويلهم هذا الفاسد قد خالفوا به إجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لأنه لم يؤثر عن واحد منهم أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، الاستواء بالاستيلاء. ثالثا قولهم إنه يلزم أن يكون الله محدودا، هذا أيضا باطل، لأن الله عز وجل أخبر أنه بكل شيء محيط، أنه إيش؟ أنه بكل شيء محيط، فالعرش لا يحمل الله، بل العرش محمول كما قال العلماء. رابعا قولهم إنه يلزم أن يكون الله تعالى إذا استوى على عرشه أن يكون مفتقرا له، نقول هذا أيضا باطل، لأن الله تعالى رده وقال إن الله لغني عن العالمين، فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه غناه، ولا يلزم من استوائه على العرش أن يكون مفتقرا له، أن يكون مفتقرا له. وهذا نراه حتى في المخلوقين، قد يكون للإنسان شيء، يكون للإنسان شيء من الأشياء وهو غير محتاج له، غني عنه، صحيح أم لا؟ مثل لو كان الإنسان سيارات متعددة، قد يكون يملكها وهو غير محتاج لها. فإذا كان هذا في المخلوق مع المخلوق، فما ظنكم بالخالق الذي ثبت غناه سبحانه وتعالى ومن أسمائه الغني. خامسا، قولهم إنه يلزم من هذا أن يكون جسما، أيضا نقول هذا باطل، ونسألهم عن هذه الكلمة، نقول إن هذه الكلمة كلمة جسم لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف. فإذا قصدتم بأن الجسم هو الذات، فإننا نقر ونوقن ونؤمن ونجزم بأنه سبحانه وتعالى له ذات لا كالذوات، له ذات لائقة به. فهذا إذا قالوا إنه إن له ذاتا وافقناه. أما إذا شبه الله تعالى بأن له جسما كأجسام المخلوقين التي يفتقر بعضها إلى بعض جسما مركبا من أعضاء، فإن هذا ممتنع في حق الله سبحانه، لأن صفاته إيش الخبرية كصفة الوجه واليدين والقدم والعينين وما أثبت لنفسه لا تشبه صفات المخلوقين، فبطل جميع اللوازم التي ذكروها. ثم إننا نقول إن قولكم استوى بمعنى استولى يلزم منه لازم باطل يغني بطلانه عن إبطاله، يغني بطلانه عن إبطاله، لأن قولهم استولى يوحي بأن العرش لم يكن ملكا له، فجاء فاستولى هو عليه، كما نقول فلان استولى على أرض فلان. فيلزم منه ماذا؟ لازم باطل أن هناك مغالبة وأن العرش لم يكن ملكا له، وكل شيء ملك له سبحانه وتعالى. فالمعنى الذي عليه أهل السنة والجماعة الاستواء ما بينا، أي على وارتفع وصعد واستقر. وأما قوله مستولى فإنه قول باطل يرده إيش النقل والعقل. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول عز وجل الرحمن على العرش استوى. ما مفهوم الاستواء عند أهل السنة والجماعة للرب عز وجل؟ كمان استواء والاستواء ما اتضح. نعم، الاستواء لغة هو العلو والسلوط والارتفاع والاستقرار، ثم ثلاثة المعاني الأولى هي التي أكثر استعمالا، ولهذا الرحمن على عرش الاستواء ارتفع وعلى وصعد واستقر. تمام. طيب، لماذا نفسره بهذا التفسير ولا نلجأ إلى شيء آخر؟ قلنا لأن عندنا قاعدة في الصفات يجب علينا أن نأخذ على ظاهرها، ولا مجاز، ولا كل مجاز في الصفات الله. نعم. ثم إن هذا هو تفسير السلف الصالح لهذه الآية. إن من السلف الصالح حكم تفسير الآية وهم أجمعوا على هذا التفسير، فلا يجب علينا أن نخرج عن الإجماع. نعم. طيب، هل هناك من أنكر هذه الصفة؟ حد نعم. ما يتكلم واحد إلا بالإذن، ما يتكلم واحد إلا بالإذن، ونحترم بعضنا البعض. نعم. والمعتزلة وغير من المبتدعة فقالوا تفيد استولى، وحتى ذهب بعضهم إلى تفسيرها أنها الهيمنة كما ذكر صاحب في دلالة الآية. نعم. واستدلوا ببيت تفسيره بالهيمنة موافق لتفسير السلف؟ لا. يوافق ماذا؟ الاستيلاء أم لا؟ يوافق الاستيلاء. نعم. بشرا على العراقي بغير سيف ولا من هذا بشر؟ بشر بن صفوان؟ لا. بشر ابن مروان استوى على العراق، ايش معنى؟ يعني استولى. اذا هم فسروا الفعل بما يستعمله العرب بزعمهم. طيب ما الذي حملهم أيضا على ذلك بالوحي أنت؟ ثم حدث أولا قالوا يلزموا من لو فسروا بتفسير السلف يعني بالاستواء كما هو معلوم في اللغة. ما يقولون بتفسير السلف، يقولون بتفسير المجسم المشبه. نعم. يقولون إذا ذلك لوازم أولها أن يكون الله محدودا، أن يكون محدودا. ثانيا أن يكون لله تعالى عز وجل جسم، أن يكون جسم. كيف يعني؟ يعني إذا قلنا أن مستوى يعني أعلى فيجب يعني يستلزم من ذلك أن يكون له جسم حتى يكون يستوي على الشيء. نحن نريد زيادة بيان لهذا. لا، إذا كان استوى بمعنى الارتفاع والعلو والاستقرار لازم من ذلك أن يكون جسما، لكن بينوا لأنه في عن التعليل، لأن الأجسام هي التي يستوي بعضها على بعض. ثالثا مفتقر وفقير إلى العرش. رابعا محمد هذا ما أخذنا الافتقار الحد والجسم. نعم هذا هذا هو هذا هذه أهم لوازمهم، هذه أهم لوازمهم. طيب هذا الذي أخذنا رددا عليهم. طيب الرد من حيث الاستدلال بما أنشدوه أو أنشده شاعرهم. نعم. نحن نسأل عن هذا القائل وعن صحة سند هذا القائل، ولو سلمنا لصحة هذا السند فنقول أن لنا قاعدة في آية الصفات أنها تحمل على ظاهره وعلى حقيقتها إلا بدليل. يوسف كان يكون أنه لم يفسر على أي أحد من السلف لأنه فسر الاستواء بالاستيلاء، وقلنا أيضا بأن لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه محيط بكل شيء. فهذا حمزة ثانيا قلنا بأن هذا القول الذي قالوه مخالف لإجماع السلف. ما هو القول؟ تفسيرهم باستواء بمعنى استيلاء. نقول مخالف لإجماع السلف لأن السلف أجمع بأن الاستواء بالمعاني الأربعة التي ذكرناها في أول الدرس. فهذا الرد الثاني عليه. طيب قولهم يلزم من هذا أن يكون محدودا، ما الجواب على هذا قبل ذلك؟ الاستواء، إذا كان الاستواء بالاستيلاء لا لكن نرد عليهم ثم نبين نحن محذور قولهم. لا ولكن نبين نرد عليهم ثم نبين ما يلزم من قولهم. إذا قولهم إنه يلزم من أن يكون محدودا كيف نرد عليهم حاجة؟